شرفت إن شاء الله هديش ناوي أقوال العلماء جميع العلماء المسلمين بالمذاهب الأربعة هديش ستينين الدنيا اترني شابلا سيدي ربي الدنيا يقراني شابلا سيدي ربي الدنيا غرسخ شابلا سيدي ربي أم تغصال الصالحين للمواسين هاكين الكفرين إنك وبطلان النذور أقاول معنى النذر أتقاول شاء إيشام الصالح نغتشاتني ناس مشي عفو ربي يخفو موضوع نغتشا هذاك داوي ختام غروس ودلا باهلي الأضرحة. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن شيخ الإسلام ربي يرحم سيدي ربي قال شتاء إني من الواحد هيان يسمنس الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان من خلفاء الراشدين فهو كافر إن شن إقران إن يموت وذات الترشاء مقاري جاسي الخلفاء الأربعة مقاري جاسي ابن أبو بكر الصديق مقاري جاسي ابن عمر مقاري عثمان مقاري جاسي ابن علي أدي جاسي الترموت هاتينا كفريدي جاسي في الإسلام يوارد البال النون أي مسلم أي مازيغ مجمعات يغفاو النون ترمي سيدي ربي يمرجى النون سيدي ربي هاتوري لي ما يكيل ولا دايتكس ولا دايلقى ولا دايتحيو ولا دايتغنو ولا دايتفقار سيدي ربي سبحانه ورديكي شران ورداتني تكس خصي والنيرة ونخفي النيرة سيدي ربي ورديكي شرتين سيدي ربي ورديكي شرتين سيدي ربي ورديتغنو الفقار سيدي ربي يا ترجم من سيدي ربي تعبد من سيدي ربي هات الثاني قامت له مورتين سيدي جنتين سيدي جهنم تنس والناتي عصان يشتنتي جهنم والناتي ضاع نضاع بنس يشتنتي انجن وان من شك في كفره فهو كافر ان ياون العالم دغا ختار العلماء اني مسلم اني ختار وان يترني وان يموت هات كفرن وانا يشكال الكفر وانا يترمي شابنا سيدي ربي تعبان شابنا سيدي ربي وانا يشكال الكفر فتا كفر دي جوب نتاع ورات البلون. وقال ابو الوفاء بن عقيد في الفنون انا يا العليم ختار اسم نسف الوفاء بن عقيد جام اشتاب اسم نسف الفنون لما صعوبة التكلف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم إناش تخصني وعرء الجهال الجهال المشركين إناش تخصني وعرء النغفسني كل سيدي ربي الفرائض الظلة الزكاة الصدقة البر الإحسان وعرمتس الأمورتا دون شرنتني عدلني قرام سن القوانين عدل زيارة القبور عدل انتي غرسوني وغرامن وهنتاسن ايه دار التعصور قدير دي وحل ايدو زرشاني وغرامن النفاتي وغلازر انك عدلوا عن اوضاع الشرع زرينا الناس ناس اليوم مرشدي ربي من بيك الشرع الى تعديني اوضاع وضعوها اتعظام لتلك المسائل الناس اسنوا اليوم مرشدي ربي ام المواسي من الرواضي ام الدباح من الرواضي فسهلت عليهم الناس تهم غبسن أشكور ديك سلام دار وديك تظل إتر ديك سوالو لن يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عند كفار بهذه الأوضاع إن ياك العالم تغى خطار وتخط عباد من الرواد غير سنت غرسنا لسن فقرار سن تجلال إن شاتيني كفرنا إذيان مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى إن يتعظمن وإن يموت أرسني قراء أرسني الترنزار أدي خصو نزار جمعة قبيل بدون غرس نخشان الروتي ناس شغل نزار إناش جنتي من جس سيدي ربي وخطاب الموتى إناش هاري قراي ونتين أرسني نقضي أغل حوائج خطاب الموتى في الحوائج وكتب الرقاع فيها نيسا سيدي فلان قضوا الحوائجين وسيدي فلان راري فلان هاتي غاد وسيدي فلان زوج يا مضينين مارس الجرنتي براسي في السناد في السناد قرنتيني يا مولا يا سيدي فلان افعل لي كذا افعل لي كذا هايك العار نش مش يريد قدر الحاسد وصريك غريب وإلقاء الخراق على الشجاري اقتداء به من عبد اللتا والعزاء النشر تنسي سكلا شاني سكلين إلا نشتم بينين القبور إنك أراس نتاقل ديك نتاقل نكشو شروين أرتاقل نينظر نتوتمين كيف في تدام ينزاد من سن ارتق النشر وير مثل حروزها افا انا رنا ثلاث تابعا قريش اللي غير تعباد من العزة العزة يشغل تخاتر ليك مكة بالطائف أرض تعبات من قريش أرض يستقل الحروزة أرض يستقل نشر ويدن أرض يستقل من القفولة أرض يستبراكن إنك أرض تعبات هل كل ما يتسلم ردا أتيني تبع أمر المشركين. وقال ابن القيم رحمه الله في غتة اللسان إن ابن القيم ينعلم خطار قال نشتبه اسم صيغة اللسان في إنكار تعظيم القبور يدغر دق التكار ودخل ما يسكترنا آية القبور أراس مقرن غير اسم غرسم أرتي غل زدت على من في الحال مثل وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماهما نسيك المشاهد إن شيوة الحال إنك اللي جدان دستيا العالم نسل قلت خل المشركين في تعباد القبور إن شيوية الاستاذ اسم مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام إنك شفوها لما يتكر لهم ولا تمدي الدار هاتي بضد الإسلام يخشم الدين العبادة لعباد الأصنام ونايت عباد الأصنام نايت عباد الملائكة الذية الصالحين دي غرامين تغرامين دي شرشار بالأشجار أري قرأي الصالحين قرأي رجال البلاد أري قرأي ضرب دمام قرأي مولى عبد القادر جن السلطان الصالحين أري ستيني هاي اليوم نرضيها رجال البلاد هاتي نبضات الإسلام هاتي وكشمك الدين عبات الأصنام. وهذا الذي أشار إليه العالم وطخك لنا العالم اسم تخيل ومشتاق إنك الناس نها ما يستيني ما تجدون السديد نها ما يستينين اسم سبن المفيد ولا إنش المفيد ورني غور العالم تغور غور صغير البزع. وقال في نهر الفائق إن العالم خطار قل اشتاق نس اسم النهر الفائق يعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح دور البحار إنك يسين يسين لا العالم خطار اسم الشيخ قاسم قال اشتاب اسم دور البحار إن النذرة الذي يقع من أكثر العوام إن شهر النذور دار إن شيخ قوال العوام بالجهال الصالحين يموت في القبور بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء إن يجدس شن القبر مما يقام الصالح نقدر ثوري هي ورنظر البيض يعلمان قائلا يا سيدي فلان إن سيدي فلان أيدي اختما زير في بعدان هاتي الشيء مني لاريد مني شتري مني هذا الشيخ كذا هذا شو وقتا مغروس إن رد غائبي مش دي عايد فلان في السفر ساتي الدين الشيخ أو عفية مريضي نقدس يوم وضينين فذلك فلك من الذهب إنه هذا الشيخ عن السفلان والريال ألف والريال نغسى مغروس نغد دفوس الشماع نغد الفلوس نغد الغطاء معنا الكسوس هذه السيكسور قبر أو الزيت نغد الوقت اللي غدت تشعل من القناد الزيت ليترونس ليترونس الزيت يسرس تيوب الرام والنادي الدانتا القوات يفرغ الزيت يقلق القنديل السير نتيك كذا باطل إجماعان إنا ياش هان من الدردار هل الأفعال داق هل الأفعال المشركين غور جميع مسلم العلماء مسلم لوجوه إلى أن قال ومنها ظنوا أن الميت يتصرف في الأمر واعتقادوا هذا كفرون إن شرتينين وتخيط عباد الصالحين إذا يتصرف سيدي فلان الأمر إذا يتجينا إلى نعطي في الشرط سيدي ربي وإن يتعتقد إساسي سلسي سيدي فلان يتصر سيدو نغذي على مثل حالس هاتي في الإسلام أشكو إنه يفسنا إنه نلقيه ندوشان هاتي دي ربي اتجان يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور إسن سيدي ربي أدي شرشا أشكسك أرعك إسن أين إلا يدمر من نسور تسول وما إنه يموت بالأعمال أتي رحم ربي رحمة وراغي قدائي واضو نكنيه إننا تنفع أدتني يا ربي غفراس يسولي اسم ربي الدعاء. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية العالم الداق في العلماء من الحنفية. وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذور المذكور إن ياك اجمع كل شيء العلماء المسلمين إن ياك الدنيا تقوى من رواضي إسي عصاصي ديربي إسي كفر وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد وانا يتعتقد يسي قداش انا بنادم اتنفع نختيب الراء بلا يدن سيدي ربي هاتين يعصر ربي هاتين المشرك. وقال صاحب الرو ان ينعلم خطار نمون سلمان قال شي تبي اسمن في الرو ان المسلمة اذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر انتهى. وهذا القائل من الشافعية الناس العالم الشافعية والنيدان يغرس في القبر من النبي صلى الله عليه وسلم هاتي الكفر هاتي في الإسلام. هان العالم الدقي العلماء الشافعية من الداق العالم الحنفية بغينا العالم الشافعية بغيت نوي العالم الحنفي لا نوي دوين المالكية أردت مع العلماء نيمون سلمان الدنيا غرس نخفر الرواضي يسي في الإسلام يسي قال المشرك يسي الناس يدير ربي سبحانه وتصلي لربك وانحار. إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هان سيدي ربي وبيت تغفار المشركين غاس مشتوق نور تموتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وإني غرسن خشبنا سيدي ربي مقارب لنبي الرسل مقارب جبريل هاتي نعل سيدي ربي هاتي الذات يرحم جوز. وإذا كان هذا الذبح لسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عنده فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ إن شدي الدنيا غرسن خص النبي كفر إيوانا أمني غرسن خشو منا وريقين النبي إيوا هدي الدنيا غرسن خص النبي كفر إيوانا أمني وريقين النبي إيوا. وقال ابن حجر في شرح الأربعين أنا إن ينعلم اسم ابن حجر في شرح الأربعين الحديث الأربعين أنا من دعا غير الله فهو كافر. وإن الترن يشابنا سيدي ربي أن الحسن من يريغي التقضوخ سيدي ربي هاتي كفر معنى إن استرغي فيه الزوجي المرار شي شرار شي تشراتين شي الصحتين لما سيدنا يريغي سيدي ربي استردت في جابنا سيدي ربي هاتي كفر. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله إن شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله الرسالة الثانية قال في تابيس منس الرسالة الثانية إن كل من غلط نبيين كل ما يشيب كان النبي أو رجل صالح يشاس من العبادة سيدي ربي يشاس من الأمور أنه استحقان أرسني قراء أرغبسني غراس أرسني في نهاية العار النور وجعل في نوار من الإلهية هاتين يشاسيان النوع العبادة سيدي ربي مثل أن يقول ما يدي قال مثال مثل أن يقول يا سيدي فلان غيثني يا سيدي فلان غيثني هات لا غيثي تمارا أو انصرني يا سيدي فلان انصرني خفي عداوني أو ارزقني نغتسس عغي في رزقي يا سيدي فلان أو صبرني الناس يا سيدي فلان صبرتها من رزقتين أبو دايت صبرتي من رزاق سيدي ربي سبحانه نمي إلا الأمر يفوز وقلت سيدي ربي انا بدنا غنى تعبد من تقرام هتاو دينا تعبد من سيدي ربي وانا في حسبيك ان سيدي العار نشا سيدي فلان وانا انني شاهي العار نشا سيدي فلان هاتي الناس يبدا يفق الضوء العار نش يوقت راس ما نشوفهم يد سيدي ربي اللي احيانا بدا وراوني الترزاق يشون النعمة يشيخون زي مسلما ميتونا يموتوا ونحو هذه الاقوال لتسني ولي ونموي فكل من هذا فكل هذا شرك وضلال كل ما إذا كنت تجلم رتمتي هذا الشرك بوفق نبريد بالضلال يستتب صاحبوه أتسنيني الناس تجلم رتمتا توبة سيدي ربي مشيتو بيستغفر وساري التعاوات هاتي اغفر ربي وإلا قتل مشغيري هذه توب يتسنخ الشريعة الإسلامية أشكو هاتيني في الإسلام مشركة إيجا. فإن الله إنما أرسل الرسول أنسي بربي يزند الرسول وأنزل الكتب إنزلغت الكتب ليعبد وحده أفلت عبد خسنتا أدور أنت عبد وديان بلا ربي لا يجعل معه إلها آخر أدور أسنت جاء إلهات أبنين بلا أنت معنى أدى إذا أنت ربي أنزار مسترتي سيدي فلان هات نياتا سيدي فلان سيدي ربي هذا دو يكي ربي يشيراني من نور الزرن الرواضي يدو شاد يقصر الرواضي إنه قد يزور يشاد دي شيران هاتي نياتا سيدي ربي هاتو دائن قاو دائن حيو دائكي شرخ سيدي ربي والنمي يشتاد ربي يدو يشيران هات يالو سيدي ربي اللوح المحفوظ وتايخ نقي الناد وشان والنمي يشتاد دوريال وهاتو سارت نياناي هاتو دائن قاق سيدي ربي وتحيق سيدي ربي إلا يان الموسم يا قصيف انت دوت دا ستينين يعني غرام دا ستين سدين حرج عمر إنا نريد إنك سكرة تدوس في الدم نغرام إنك سلاغية مطوط الناس سيدين حرج عمر مش يموت ولوسين أتبس في الدنا ويغيش تام غروس يترى دا سين غالوس نسا شوابي دا تحطون غطنا دا ستين تحميل والذين يدعون مع الله إلها آخر وإنا يتدعون إنا يتدعون شان الاله يا بنين بلا سيدي ربي والناس تسقط بلا سيدي ربي والناس رجال شاب بلا سيدي ربي والناس تقدني شاب بلا سيدي ربي والناس تركعني شاب بلا سيدي ربي والناس تسجدني شاب بلا سيدي ربي والناس تضلني شاب بلا سيدي ربي والناس تصدقني شاب بلا سيدي ربي هاتي كل شيء معفيك عنا مثل المسيح اميرو من داغي تعبد سيدنا عيسى المسيح لو المشركين غير تعبد الملائكة دول العرب اللي غير تعباد الاصنام دويت غير تعباد الاصنام دويت تعبادني قرام انت وراني يعني سقوات قصي في الدوت ارسرواتني تسندا سنتين نايت الحار ارسرواتني من دي انا ستينين يقولوا اخل اخل انا غدام الحنة يا حبوب ام الرمان قال لا يما حبوا علي أتين ومكر عاوني عاونتك سان ما تاقر أنتي قال لا يما حبوا علي من أين من ومكر يا القبر قاسين يما حبوا علي أرست عباد نايت الحرب ساع أنا سكين العضوات أغير ستقنتي غرسيوين إن سال لا يما حبوا علي هذيك اللي كونا فامو قرمشي أريد تضمين الناس عاوني عاينتك سان ما تاقر أنتي عاون منا تكسيد حضوطن خيرا ما بديش نتهوض لم يكونوا ويثني قيمة شان الضلال امو انا الا القصيف الضغط كانوا يعني غربستين اشدار قالي قراي ما حقوا عليهم الا الجموك لم يكونوا يعتقدوا انها تخلق الخلائق النشر واللي غير تعباد الاصنام واللي غير تعباد الملائكة واللي غير تعباد سيدنا عيسى هذا إذا تعتقد إذا تخلق مدين أو تنزل المطر إنه إذا تعتقد إذا تنزل المطر سند ربي تنزل المطر أو تنبيت النبات وما يتخلق عن القمدين إذا استاذ المنظر ما تغي ظهرويا أدي قر الحال شوي الدنج مع انتي غرسيوين أو إني زيار أغرس نخفي غرام إنه فداش انتي شنظر وإنه يموت نخلق ربي تخامس توتن توتنس بضاني شرانس يسوي دولي شكمني أنظر الناس اللي يرضي القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إنك هاية ربي سبحانه أيدي زكوز ننزا أدي خمزن مشتران ينشر رحمتوز سنزر وما شانو غرام ولا كان صريح ولا شان النبي وإذا يدي زوك زنزر أبدا خصم شتري سيدي ربي شاستي ربي وبدون تعتقد من قريش إذا دي زكوز من غرام ولا الصالحين المطر ولا ذات شيء من دي وإنما كانوا يعبدونهم أو يدعونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم وإنما أرتعبد القبور مسلم أريس في الساقات أرتعبد الصورة مسلم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى إن ياش هاتي ذات التعبد أرس القرآن إنك ما لا تقرب لا تسلمين يسجد ربي سبحانه وما هتسنس ربي ويقولون هؤلاء شفعون عند الله على السنين أدغذي شطان غرسي دي ربي سبحانه فبعث الله رسوله تنهى أن يدعى أحد من دونه ينزل ربي يصل يذن ربي الرسول أدنهم الدن أدور قران دنيا وديان أدور تعبادنا وديان سيدي ربي سبحانه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون نفسه الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إن ينسي في ربي آي مسلم بشد السنة مثل القرآن سدة ما ينسي في ربي نبي القرآن قل الذين زعمتم من دونه الناس في ربي ياسم غراتاسم يوينا أن التعباد مرس متقران فلا يملكون نفسه الضر عنكم ولا تحويلا هاتوا راون فاضل وراون قدام اكون جوجين قال ما ربنا كن ياغن ولا اتسموت الشياطين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلته انا وانا عندنا متقرا ارسل التعباد ارسل ذاك التمير ربي وثنيتني ارسلين ارسل السيدي ربي عن المنين السيدي ربي سعيبة ذات نسمى وثنيتني خشاع ارسلني ما ربي سهولة بك المتقين السيدي ربي سبحانه يمشينا التعباد السيدي ربي نيتني يختار تعبد موكم يا نيتني قال طائفة من السلام من العلماء كل أقوام يدعون المسيح وعزيران كان أقوام يدعون المسيح وعزيران الملائكة ثم قال في ذلك الكتاب إن في الذي تسلم الدول إن كانت عبد سيدنا عيسى إثنت عبد عزير إثنت عبد الملائكة إثنت غير عبد الصالحين عبد نشر شاور عبد الشجار عبد كل ما يوفن شان الروت عبد نتير شايل لها سيدي بلان وانه السنة كل شيء في نسمة سنة سيدي المخفي ها سيدي بو سدرا ها سيدي بو زكار ها سيدي بو المخفي ها سيدي بو ها مصدفوس ها شسرا ها للميمونا ها كده الى اخره ثم قال في ذلك الكتاب وعبادة الله وحده لا شريك له هي اصل الدين العبادة سيدي ربي خسمتا هذول اسمك لا شريك اي بذل اساس الدين اي بذل اصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسول هات العبادة سيدي ربي خسمتا هاي لجان توحيد الناس يستفد ربي الرسول أدخت معهم وأنزل به الكتب وتبعث الرسول تبعث الأنبياء تبعث اشتبن سيدي ربي تبعث حديث من الرسول وقال تعالى إن سيدي ربي دمجد غضي القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن يوم سيدي ربي هاتي نزنغن إن إذا كجان اللمس وزنق درس الرسول أنا سنبتيني عبد السيدي ربي خسنتا كم ترفي الطواغيت اجتنب من الطواغيت اجتنب من الأصنام ما يدي جان الطواغيت إنه الطواغيت قدين يخطأ خطر من الطواغيت الشيطان أكين عن سيدي ربي دون يهنم السنشان الغيب أما يتلكارتا أما الكشافات أما الفضاء غير الزمنشتات يعني نسيت نصوت نقدر يز يشير الشاس الخميس نخدا هاتين ده تينين معناه السن الغيب وانا ادعى عشان الغيب وانا التعبادنا متني عشرة الحال والناس انني متن عبدتي هاتلا بيجي البركة انا ويتخطوا ايدي جان يخاطر من الشياطين يخاطر من الطواغي ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الذي ربي يتغرى اثنين وما ارسلنا من قبلك من رسولي الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إن يوم سيدي ربي أي مسلم أي مسيح أمزة وان نتفهم ما في خنون هتبقى كل سؤال سيدي ربي بس وما أرسلنا من قبلك إن سيدي ربي ينبي كل ما ترسل إن النس نقضتاش هاتي إن دان غرس نتنزل غير وحد إني غاسم هاتوا بني شنة عباد نخسنكين إيواء عبداتي سيناي بني شنة عباد نخسنكين إيواء عبداتي هات مش تعبد الشياطين هات وتديم العبادين وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد أرتي تنعاتي الصحابة يمتكن أرتي تنعاتي اللمان ويعلمهم متى ينعتسم التوحيد قال حتى قال له رسول ما شاء الله وشيد يعني وسط في أمريكا في الناس أي أن تريد شيء ربي ما شاء إن فإن ربي شيء الناس جاءت إلا عيني الدان الناس ما قالت كده شريك سيدي ربي بل ما شاء الله وحده أين يرى ربي قسمت يدي الله ويستردى وديان لا قلموا الكنس لا يقلنا ولا بفشل والغرس غر نبي غرس سيدي ربي والغرس لا لا الوالدين ولا يسرى ولا تنفوت ولا انتكال ولا وزارة ولا شيء إن الله على كل شيء قدير يغير ربي كل شيء ونهى ونهى عن الحديث بغير الله من هيا النبي صلى الله عليه وسلم قد رسي الله شاب لا ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والنبي قلنا شاب لا ربي هاتيني قال المشرك هاتيني يا كافر أمس اثنين دار أن أمن الدين لدو اثنين لا يزن وحق الصالحين وحق الطعام وحق الجراء وحق اللي سيكنا وحق الخمسة واللي بس فيها وحق رجال البلاد وحق الجامع الكبير هذا كل شرك كل شيء ما يجب كلان شابلة سيدي ربي هاتي المشرك إن من قطعة الله من كان حالفا يحلف بالله وليصمت وإن كل الشيء وإن هذا الكل يتقل سيدي ربي نغيب ستا نغيب خمسة قديمين سيهنا وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موتي إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختيار شجرهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد يحذر ما صنعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش يدي ربي ودان ديرومي بنان الجوامع في القبور من الصالحين مثل الانبياء مثل اراغي الحدار اراغي السجود افادهم سنة سرن اشكون في سنة سرن على ربي مش انك ينعل يشكوهن ربي وقرص دموين إن على ربي يدين إن على ربي ريونين داب النون ذات الجام الجوامع في القبور اتخذوا قبور أربيع المساجد من يقول لك أنسى هنقشن القبور من الغرس لما رغبش الظلة هم السبب دسن على ربي الناق أو تكون يدين يمشي الناق إن على ربي الاثني أشكو هذا حكم الشيء حكم شيء حكم مثل له القيامة وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثمن يعباد إن النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي هذو تجد القبرين الصنام التعبد الجهال يستشبس ربي تعود الناس يحفظ القبر الناس وذات التنية وديان وذات التنية وديان غير شرابي يدار وجه اللي ما يتنين قبر النبي أبدا وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارتجام القبرين في العيد أقدر تغل مكوش صباح الدم لغتكوت من ايام لغتكوت عشر ايام ولا بيوتكم قبورا هذا ارتجام تردوين من القبور هذا ارتجام تستيقظ ظلت يختون الظلة مش تردوين النون لا في لا في الآجر تشفعونوت الظلة مش تردوين النون أفتن ارتجام في القبور أشفو عن القبور وارتجام تظلت والناس ظلنا هي القبور هذه أعثار بيت بتظلت والناس ظلنا يقول جامعة الناس الصالح يقول جامعة الصالح هاتين تفضل ظلت مستدلك وصلوا علي حيث ما كنتم نكدوا تجن قلوب دعيد في وسط دمزاري الإسلام فإن صلاتكم تبلغني إنك أنت ظلت النور دايس تقولوا أمون لنا إلى أندلس أمون لنا إلى المغرب أمون لنا الأمريكان أمون لنا فرنسا أمون لنا مصر كل ما ذاك الظل نقسم به ذا التأويل ما لا يشاء أردس مشغولين فينا في الظل نغلش فلان ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور والصلاة عندها اتفق العلماء لمسلم على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور نناش إحرام والنيب النون الجوامع في القبور وإحرام والنيب ذلل غور القبور إحرام والنيب ذلل في القبور لا تصلوا على القبور ولا إليها رواه مسلم هذا الظل مخبر القبور هذا الظل مخبر القبورين لو انتهتهم كذلك تظلت المقبرة استمزين تظلت دعم ممكن فلم تنقل سل المقبرة هذا تفضل لأن تظلت ورسلية سل القبور وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور إنش ما يبقى السبب أي تعبد الأصنام الأوثان ما في تخطيط عظام القبور هرقب سن قرصان هرقب سن قران هرقب سن السيقين ششماع يجينا قد سنع الساس السندي سنتين صغيين تشتين هينا غير يجان السباب هي ذات تعباد الجهال القبور ولهذا اتفق العلماء على أنه مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا شأن غير اتفق العلماء لمسلم وإلا يدان في المدينة إلا يحد جام يدوها بزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبيكش من السجد إنك يسلمك في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسرع أن يتمرغ بحجرتي إنك ريزري أبي مريفة دوتنس الشبات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألا قرت الدرس دق النبغي ولا يقبلها لتدر السجن يدار ولا الحديد ولا سواري لأنه إنما يكون لأركان بيت الله إنك درت السجون الدنيا كل شيء الحجر الأسود حجر الأسود بيت الله الحرم فلا يشبه بيت المخلوق لبيت الخالق إن تريدي أن السد موجان الغار الحجر الأسود في الكعبة في مكة إن كنا السد من شان غرة من يضم شان السواري هاتي نعفتي بيربي أن يغلق كمية طمطوط يجن الغرام داسين عليهم من صور عليهم من صور الكون سيدي بابا يكناس فرولا يفاس نسبار تداوت يارت السودهم لعثتني غرام سيدي ربي ناس نتجد فلان ريفاس نستداوت انتكري فاس نستداوت تخشع عارتها لا يعرف كل شيء وما الدينين اللي تباليت وده كل تخشع دين بسي غرام المخشع كل هذا تحقيق التوحيد إن ياش أدور تشبههم في جني المخلوق جني الخالق إنك أدور السدم أدور السدم الحزران النبي ولا الحزران الصالح النبي ودر الصالحين أديت سمينا هاتين دا تشبههم تيقني المخلوق البنادم تيقني سيدي ربي تكون ديت سدم في الحجر الأسود أبدا كل هذا تحقيق التوحيد أشكو أفضل نحقق التوحيد أفضل دين ونسلم أفضل يقبر سيدي ربي أفضل قسم الجن أشكو ديت قسم الجن قسمه وحيدين وإن قال المشركين هذا دا قسم الجن ودا قسم الجن أبدا الناس يدير ربي القرآن مش يسو منهم بعد أعوذ بالله الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به أمسي في ربي وداي التغفار والناس يتجنى شريك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أري التغفار المعصية يظلم والنير الموحدين ولا يغفر لمن تركه وداي التغفار والنير يترك التوحيد والنير قال المشرك ولا المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد افترى اثما عظيما وليت كان شريك سيدي ربي هاتيني تشارك سيدي ربي يتشجع في ختاني افترى يسحل سيدي ربي سبحانه النبي سيدي ربي القران انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار ان يوم سيدي ربي هاي مسلم هاي مزيغ او ان يحب ربي النبي او ان يرنجنت او ان يبني جهنم هام سيدي ربي يحر يسحر الجنت وانا هاتي تجانا شريك سيدي ربي انه حرم الله لنا حرم الله الجنة انه يشرك بالله كل ما يدي شرك سيدي ربي هاتي يسحر مغير شرك بي الجنت ما يدي قانا تغامل سيغن سيوم القيامة جهنم هاتوا اللي ما تتنصار واللي ما تدي الشفوق لجهنم هاتوا رقوص الشفعاء ولما يديش تشفع يوم القيامة ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه أشفوها كلمة التوحيد معنى لا إله إلا محمد رسول الله لتدقنا أول إحنان وأعظم آية في القرآن آية الكرسي نجي الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله خالق السماوات والأرض واللي شأن التعباد نقسمتا الحي القيوم يحيى أبدا دائما القيوم قيوم السماوات والأرض سيد حضاني قلنا وشان إن يوم سيدي ربي وتوكل على الحي الذي لا يموت إن يوم شلات غيفي كفتاح يرو ذات متاتر هانو النغم نتقرام هات الموت وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي جوا ولا متقرونش لا إله إلا دمتيني لا إله إلا الله قد يكش من جن ولا إني هاتوري وهي وانت خطيني بلاد هاتو النور رضا عن سيدي ربي والنور رضا عن النبي النور حبا للقرآن النور حبا للنبي النور حبا للسنة النبي والنور شراه اللي يمون مسلما هاتوري مكينة بجيني لا إله إلا الله دير دم والنور يعيش له والنور استطاق ما يجي لا إله إلا الله هاتوا النتين الدولة دين أشكو إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وإن إنا لا إله إلا الله وإن إنا نور اللي شن يتعباد نجيه ولا قشر سلقلب نسيخ والشم هذه القضية شمل الجن إن ناس ما يدي جن خلاص نسي رسول الله إن شل إن نسل أن تحجيز جوان محارم الله إن ستتحاصق في المعاصي هذو يتجر معاصي هذو يزنو هذو يتشاد هذو يتاشر هذو يتغشو هذو يتسناني ماء هذو يتخدع مدان هذو يتشتربا هذو يتشتى الحرام هذو يتشتغش من الرواضي هذو يتشتى العضوات هذو يقرشش السيدي ربي كل شيء هذي يقول الأمور السيدي ربي هذي يشتوكت من السيدي ربي يعرققوا ان ابن ابن الله يتشاد وتغش من يتجع والإله ما يدي جان الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب والنهي جان الإله ما يدي جان معنى لا إله إلا الله المعبود عبادة له واستغرة به ما يتعبد من سيدي ربي ما استغرة يتغرس من ثمرة سيدي ربي ما يترزل سيدي ربي ما يتلك بسيدي ربي ما يتعبد من سيدي ربي إن شك في سيدي ربي قد نديك أقل الدم إيه سورة كوتة سيدي ربي تقل الدم إيه واختارك. وقال أيضا شيخ الإسلام النبي شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إنك كان يشتاب نسي حلال اقتضاء الصراط المستقيم يواجب خدين ونسلم من كل شيء وإنه يسلنا دغر هاد غسيل يشتاب الداء هاد ديك يعلم ما يدي كان تسحيد ما يدي كان الشرك بالكلام على قوله وما أهل به لغير الله إنك كان مغروس إنني تيمنع يسم شان يسم بلون سيدير بدا تردى سغرسم هاتحم وأن ظاهره أنه مذبح لغير الله سوى النفض به أو لم يرفض أديته التمغروس سيدير لا مقابل بسم الله هاتحم لن بغي يرحل وإن غير إلا المال وردت كتم السياد إلي قرص ربعاني معلم نقطة خمسة مرس مني تقدم غايف من مني خلقني الناد وشال غير سبعاني شيرا نقطة مني أول ما يتشا ورنغي جيش تمغروس الدنيا يخشى من يخشى يسيس تمغروس في سيدي بلا إنك تسف سلي يدي يوم ليسو في كمسيو فرام يدي يسر الزغيان وعلوش نغديان واعتروس إنك تسف سيدي بلا على سيكت مع النشو ومتنى سوري سلام هذا سيحضي يولي ومشات النام دون حكو الحصولي فرام جويت نتسغبت لك إلا وش زريت نتين دينا نغدات نتوض الشب ترعى دي خواني بلاس نزريني بلا إذا ذات أدف أنت وقروش المدلع وإذا تعقلنا المشتران هم أتفاق الدوني وقلت سيدي ربي وتحرموا ما وتحرموا هذا أبهر من تحريم ما ذبحه ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ومثله إن نشموا نغرسيت مغرسيني باسم المسيح معنى باسم سيدنا عيسى قاموا اني غرسيت مغروس اني قانتين سيدي فلان ولا فلانا كما ان ما ذبحناه متقربين الى الله قاموا يدغني تكلم وسيمع بالقدر جلالي في الصحراء قد قاين نفس السبعين نبي ما غيثوا النبي ورجوني غسطوا يجسي مع بس جم كني قد قاين نفس المنى سيد المولى بالقادر هاتي اللي معطيت سيدي ربي عنا انا كله تقبل تقبلنا وانا غطع صربي متقربين به الى الله إنك أقرب نخص مغرات الصالحين إنك أقرب ناس مسلمين الغسيد يربي هكا فإن عبادة الله بالصلاة والنسك به أعظم من الاستعادة باسمه في فواتح الأمور إن شاك تدر المعصيد من يغرس نخشى ابن ربي وإن يغرني شبنا في دي ربي أشكوت أمغرس هاتي خطر العبادة والعبادة لغير الله أعظم من الاستعادة لغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا اليه لحرم يريد يقرب السيد ربي هاتوا يتحمل مغرسنا ياتوا فنين تشان ياتوا جان غدب يتستشان ياتوا من الزوع وليس تمغرس من الروت هانت مغرس من الروابي هاي ما زيغن هات حرما مش يديس تقدم سيد ربي مش يديس تمس يسير ربي أكون حاسب في الحلال الحرام هانت مغرس من الروابي حمل إلى أن قال فيه فلو ذبح لغير الله متقربا اليه لحرم وان قال فيه بسم الله اديته التمغرس السروق فيه بديش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هات حرم قرتني بسم الله كما يفعله طائفه المنافق هذه الامه يمشي نتقى المنافقين لهم خاش كل ما يدخل غرس الخشب ربي هات المنافقين اين تجار اشكو هذا بسم الله وده استحلت منه حرم امو الناس يشهد ما حولي يشهد حولي نشاء لو تقدر درس سيدي بسم الله قرصات هاتوا يحلى أبدا. وإن كان هؤلاء مورث الدين إن ياش العالم الداق محمد صديق حسن خان رحمه الله إن ياش هل متخلنا قرص نخبر الرواضي هات مورث الدين هاتي نقول درس لك الإسلام هات تصبغ الإسلام لا تباح ذبيحة وذبحال إن ياش تمغرس مسلم أو اشتد درس مسلم والناس عباد من الرواضي يعني اقرأ الرواضي في نغرس نغرس نصطليحين وكل لنس نغدي كل عباد الرواضي نغدي عباد شان الزوي أدري غرسيت مغروس شتدت نسو التعيات والشفعة والشفعة أنت نغرس النقص حرم أشكو هذا المسلمي كان يجا لكن تجتمعوا في الذبيحة مانعات أشكو شحال أنت مغروس جمع عنديش المسائل لك السحام. ومن هذا ما يفعل في بلاد المسلمين الان انش يمشي لنا الا نبغي سمي زرني مسلما انك غرس مخف الجين ان لا بغيش كذا درت وجيت انك انت مغرس فينا الشيء اللي هاي تربى الصالحين انت ونا نبغي نسي في ربي وانا غزال شوان اللي في فرمان السوف يغرس خوانه وانا لا بغيش مش هنساس انت درت يغرس خساس يغرس خساس درت خساس عدد يمشي قائي دامي نعتب نغرس مخف الرواضي كل شيء هذا شرك بالله. طيب بيان علة النهي عن الصلاة في المساجد التي بنت على القبور أدوي الصدهر غدغي ميلي جان السبب اللي تحرم ظلت إيقل جوامع إنه يبنان في القبور. قال في موضع آخر من هذا الكتاب إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إلى ذلك من الشرك إنك أشكو هذا يبنى بالجامع الميلي إلا القبر إنك يخشع بزاف إنك أردتني يستوف ظلت الجامعة النهي يزدون لك إلا القبر الجامعة النهي يرمي القبر إنك يخطر في قلبان سيني الصالحة قتنا ها ذلك ذكر ذلك الإمام الشافعي إن الإمام الشافعي أثر حمسي دي ربي هان العباد هم الروابي ظل الجامعة النهي إلا القبر هذا يتوي الشرك. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد كذلك من نوع الداغ العلماء المالكية العلماء الشافعية العلماء الحنابلة العلماء جميع المسلمين انتفق الدنيا قصة نخفر الرواضي نقدر يقرأ الرواضي نقدر يقرأ الصالحين الموت نقدر يقرأ شان الشيخ طريقة هاتي المسلمين كذلك. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله كأبي بكر الأطرم عللوا بهذه العلة نام والناس ظلر قلقوا المساجد قل شوامع نقل القبور هاتيني اعتصي دي ربي هاتقسيوا النفسي دي خسيانوا غرام دي خسيني دوع الرقية دانجا نحاسب ديش 50 القبر ارغب سنتظلر كل شيء 50 القبر يديك من الله بلا خطر بلا خطر بسم الله في الله الدربوسي لكل شيء ارزنزان القبور اي حيات سيد ربعيناه في دمية ثالث نسب نسب الغرف الراعية أبو العراقية أفادت تكسير ذات لو الجهنم. وكلموا في هذا الباب واسع جدا النشع التواب لك لو مرتاء الباب من الشرك وكذلك كلام غير من أهل العلم العلماء كل شيء. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت شحال إنك العلماء من أهل البيت إنك نوروا لنا فاطمة الزهراء إنك رضوان الله عليهم إنك أوثنيتني إنك نكر الخندان أرى سنتين ارتعباد من القبور. ومن أتباعهم رحمه الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسته إنك أشكم ثم دوت لو كل شيء لأقوى العلماء ونقدع ونقدع اشتبه دحياتي أنشو كل شيء. وآخر من كان منهم نكل عن القبوريين ليش العلم خطر يا أهل البيت إنك معنا الشرفاء إنك إنا يتنكر نترك عباد القبور وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية إنك يتنكر في القبور إنك يتبنون لتصالح إنك يتبنون إنك يتجن الدراب إنك يتجن الشتار إنك يتجن الشماء الإمام المهدي العباس بن حسين بن قاسم حتى يرحم ربي فإنه بلغ فيه من المشاهير إنك كتب لقد جنك أهدم الرواضي التي كانت فتنة للناس إنك أشكت اسم الناس اسم الدن اسم ريزان اسم فيه اثنين وسببا لضلالهم إنك لكم السبب اللي تنسي في ربي نحلت مراء أريقرين سيدنا الفروت وذيقر ربي وآتى على غالبها إن شهد محي الله استمزد نسلق في النار ونهنات عن الاجتماع الوقوف عليها فهدمها إن صدق السجن موسيمة دور جمام واللي كان في عطين وكبير العلماء العلماء من نقمس ترسلين برسائل سيفت مسر زبراتين أرض شفرن في عمل نغم نسر وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين ينصر الدين الإسلام بيهدم طواغيت القبوريين يهدم طواغيت القبوريين يرجع يكسر النغي يكسر نغي الدم يرجع صندوق يزمعتني أشكو هاتين أيد الزواوي هات الشبكتين نغي ونتدنا كنت أمزل أفاست عيش نتني أرتنين يدمي رسيدي التوين قالوا لكم في الفقراء ومن الجواب الحمد لله رب العالمين الذي بعث الذين اتخذوا من دونه اولياء الاولياء ما يتخذن الاولياء الصالحين الشفعاء المؤذنين ما نعبدهم الا ليخرجونا يوم الجلفه اذا كنت في الاستعباد وانت في الغراس وانت لك صدقات فما نقصد من نسجد ربي الحب العطاء اني تقصد ربي فلا فيك تحسس اذا ارتفعت كل حاجه إن يمغاركم بينهم فيما هم يختلفون ربي ربي السنة تحميكاتهم يوم القيامة يدعونا من يخلق خميس قرار وبالأسف يوم القيامة فإن المسلم يخلق وغيره لما ونقل من السجن ونذكر الضرب ربي جل الله مستعبد ونقل سجن الأرض ولا دين فلان لم يخلق جهنم. وقال تعالى ربي ربي في القرآن وأن يصفر إلى الله فلا يدعو مع الله احدا قال سواء عملت في ديار بيت ياك لما تصرفي شاب الارضي لما تشتغلت الشاب الارضي في ديار لما تغلط الشاب الارضي في ديار لما تشتغل الحب الزعب لما تمشي سيب كشفت لما تمشي العرافين لما تمشي حيات على ان اقول شيء الشرك بالله مع ان لا يتنسي حريه يا من تمتغسي الله هذه الفصل التي تنسي ديار بيت الثاني وهو القرآن. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كفرا ولا تحويلا الى سيدي ربي يكفي دينيات كنا بني تعبد الاصنام غدا تدعو البطل رب الزوج يكفر ونفس مد الشياطين اولئك الذين يدعون يهتفون الى ربهم وسيلته هل كنت اغنى من قرار اتتعبد نصير ابني ارسلي ارسلي سيدي ربي فانا يصلح وش يكثر الدين كان صلاة ديني على الله أيهما أقرب ويصل رحمته أذكر جزء رحمة سيدوتي في نقطة الترسول أذكر رب عذاب سيدك النبى سيدك مني ويقول عذابا إن عذاب ربك كان محظورا على طريقة من السنة لن يتسمع العلماء السلف الصالح كان أقوام يدعو المسيح ليس دخل لسيدنا عيسى ليس دخل لسيدنا أبا سعود استفعبت الملائكة قال الله تعالى أولا الذين أدعونهم عبادي إلا يوم سيديرتي هل وإلا رفقة هل وإلا أصر هل وإلا أصدى هل عباد وإبيان يمشي الناس يأخذ من عبادي ويرسلنا رحمتي أكثر صور الحكيم يمشي الناس ترسلوا الحكيم وأخذين ويخافون عذابي أكثر من عذابين يمشي الناس وأخذين أما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إليه. أقبل السبيل الزعامة الإسلام يمشي الناس الوصف نقبل السبيل. فإذا كان هذا حال مدعونا في يوم عليك فالتأكد أنه لا يفتح يمشي وما يقرأ الملائكة النبية يكفر فكيف بمثلونه وما يقرأ إلا غير ما حق عليك سيدي كوشي جزيش مثلا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان سيدي اليوم وسيدي عزو وسيدي سيدي مليون سيدي مولاي ابراهيم سيدي مول القصور سيدي العباس. وقد قال تعالى سيدي الهادي بن عيسى وقال تعالى افحسب الذين كفروا ان اتخذوا من عبادي من دون اولياء انا اعتدنا جهنم لكذب نزلا الا يرسل يبدي الهيليا أحسب الذين كفروا الذي سنان وإن لا يكفر السكان السكان دولي يرسل شفنا ذلك العباد سيدي ربا التسجيل العباد سيدي ربا السكان دولي يرسل أما درس القرآن من سيدي ربي إنا عددنا إنا لو سيدي ربي المشركين أو اللي تعبدنا من الصالحين أي زوستعون الجهنم إن كان إنا عددنا زوستعون الجهنم للكافرين من الرسل افتكسر يوم القيامه يوم القيامه بشستون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده كلمه نزل له الا يستجرتي من صائر الله دينيا وراثا يقول لهم نسجني يسقق النفع لا في ديرتي لا يبني كل مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض هذا الريميليشن هي عضو رسم ولا ينام غير رسم قرش من الطف تصدق في النوى للبشر وما لهم فيها من شرك ولا ربي كل الشر مليش يورد وليه ناشري ولا يمليش ولا يجوز يمليش ولا تفر الشفاعة عندهم كلمة نادينا لا الشفاعة أتنفع وفي في ربي بسم الله أحسن بس في ربي يا الناس يشاس الهد نشان النبي رجال العالم خالص أسميتهم هذه سبع كتاب أشياء مشي في ذلك أتشي هذا السريع وبدا فبينا سبحانه يسبينا في ربي يمتحق في ربي يصحق في ربي أننا مدعان من دون الله لدنا الخلقات ومن يخلاني شبنا في ربي كما خلقات الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكي هذا الأوبليشن صوت أوزان يطبق تسوى يملك سيدي ربي وأنا ما أشبه شريك أترك لي شريك سيدي ربي في ملكي فهو سبحانه له الملك الملك إذا الوجب سيدي ربي لك وإذا عندك السماوات والأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد الشكر وسيدي ربي لك سيدي غير كل شيء والكون هنا في هذه يعزز كل شيء ولا يرفع وانه ليس له عمر يعاون يذكر كرسي معه يغير كل شيء كما يكون للملك اعوان وظهرات يمشي لها عن سيدي ربي لمن شق ملائكة والرسل التي تعمل ويتعمل ملوك الوجه لابد تريد وزارة لابد التي تعمل فسيدي ربي هذه يديك هذه يديك هذه يديك سامع يديك يغير كل شيء العلم من سيدك هذا كل شيء من سيدك وهذا الشفاعة عنده لا يشفع لما تظهر الشفاعة يوم القيامة وهي الشفعة هذا اللي شرطي لازل يهدي لنا شفعات فلان كما في غلم يتقل في شهده كلها نحشل ويستوي لو نتسمى في الغرب نستكر أخنون إلى يوم القيامة أقول السريق هذا نغلل دمرة الله فإنت في ذلك وجود الشرك أما الشيخ الشيوخ الطريقة تكفي لفوق أنفس تكفي يوم القيامة تكفي أخنون نستكر كل شيء إنك السبع هي الشيخ الطريقة بس دين علمي في الغرب إنك السبع مع سرعة الفقير إنك ياسم ومنيجا الفقير العلمي الشيخ قد يدلش الكشم ونوي يقل فالكمس يدفرس وهذه من النفس في يدينا وذلك أن ابن يدعو من دوني ومن يفعل شبه ربي من يتعبد شبه ربي إما أن يكون ملكا وإما أن لا يكون والتغم التغم إما الوسيل والتغم التغم وإما الوسيل وإذا لم يكن شركا وإذا لم يكن شركا ومشوريه في غسلك فإما أن يكون معاونا إما قد يمش وإما الموت يمليش وإما يسرق وإما يمعاون وإما أن يكون سعيدا طالبا أقسم الأولى الثلاثة منتفية معنى أما لا يريد شواله أسرق في جنس غرسي ربي أم عاون في جنس غرسي القدس في التعاون ربي يقيم الغريان سعيدا طالبا هذا في التربي أقسام الأوبان ثلاثة منتفية وأما الرابع فلا يكون يفضل في الشفاعة وتسديني هذه شرطينة يوين يجلب الوحيدين يجلب التقيم إذا سنين في أحسن الرسل وثلاثة ثلاثة هذا في شرطينة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قد من النبي يشفعون إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذهب الموت من يشاء ويرضى الا اشهد الملائكه فايدي الله لاخوان لا تغني شفاعتهم شيئا انك تختار شفاعه بسنواله هذا اللي شرفينا هذا اللي شرفينا يوديك قد شمن شفعنا وقال تعالى ام اتخذ من دون الله شفعاء ولو انا وكان لا يملكون شيئا ما لا يعقله إنك أنت سيد كان يشفع إلغاق سيد ربي إنك سيد ربي إلا في ليس مقارب ليش لو ولا تنسى تنشاف لربي الشيوخ уходил, я не забыл 70 дней и до 16 дней. إذا كنت تسكن إذا بشديد وثبت في الصحيحين أن عثمان وسلم قال يكون سنة من أمتي 70,000 في غير حساب تهدف أفلام أكش من شمس في الأمة الأولى 70,000 لا حساب وليس عاود النتيجة وهم الذين لا يسترقون وإنهم يستعزمن الزيت يخشى ويستيني وهذا أخشى وإنهم يستنون الحلزام وإنهم يستنون سلسين كاشفات وإنهم يستنون سيب الرمل وإنهم يستنون المشركين وإنهم يستنون الموحدين وإنهم يرضينا فتين كل استعزمار وإنهم يستنون وإنهم يستنون الزيت يخشى ولا يتضيرون وإنهم يستنون إنشاء الصباح هنا تصبح للناس يقول ويتكلم سنتكلم على يديها قام وشان الفرطة وشان وش نقشام وعلى بيما توكلون لم تشان سيدير الدين ولم تشان خوفيا إلا يدي قردستين يشعر عليه سيح تدور فيه مش أسمي تصبح فيك أنت يدي سبب في نسب الشب أنا مش طبيب المعنى القبع في عاشر النبي يقول لم يدوه الصدر أهو إنها المشرك نبيا والاستيقاظ طلب الرقية ليش ما يدي كان الاستيقان عزيزة على سيد شاء وخرج بها بالغيب مثلا وهو من أنواع الدعاء وضع هذا تقصد عن مصطفى المسلمة أنه قال ما من رسولي ما من رسولي يدعو له أخوه بظهر الغيب أخوانا إن لو كانوا بها ملكان كلما دعا من أخيه أخوانا قال الملك هو لك مثل ذلك لو ان تفعلنا ومن يدعوني ايتمان للخيفة والليل فلا تدعوش الخير إلا إن كربيت الملائكة الثلاثة يديهم في شاسف المرضى عن السلام إن شاو الشلال شرقيا لشبنا ومن المشروع في الدعاء إجابة غريب لغائب لكن المشروع في الدعاء إجابة غريب لغائب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب تمثيل سنه واخبر بما لنا في ذلك ان ادري اذا دعونا بذلك ان يكن في ذلك اخبار وسلام ثلاثي الوسيله ثلاثي الشيخ الوسيله ان يكن في ذلك الوسيله كما ركبت الوسيله قال في الحديث اذا سمعتم الوسيله خاصه منك كما يقول الذكي الذي وسليت الدار لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا بس يفضل لا ولن نرسل أنا له الوسيلة يذكر شفاعته يوم القيامة. والناس يتدعو إلى إبني هذه تحدث شفاعته يوم القيامة. فكان فتفوه بإذننا لمساعدنا في ذلك. إنك فتن تفعل كفري. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخطى بالعباس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخطى بالعباس فدعا فقال: اللهم إن كنا إذا اجتمنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعبد نبينا تسقينا فشكرا. عمر بن الخطاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انت تكون شاب دور الانصار تهتم لمده الانصار اللي هي مثل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عمر بن الخطاب يسمع انه يكون في سلطان الاعمال الناس الناس يا ربي ليه الا النبي صلى الله عليه وسلم لان تقدم في داخل في اليمين اشتغل الانصار غير يموت اللي فيه ويسرون لو انا قد مجل عباس عبي النبي ما تشتر يوم الشاسم الفيصل أشوى الصحابة يتنين وطي ستة جيال على مرين ويسنى التنين. وفي حديثنا عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جالت الأنفوس الآن يرسك فاي نسيك صلى الله عليه وسلم جالت الأنفوس وجع العيال نسيك الجرع هي فلاصة هاي هلك المال حلنا ربهننا الناس الناس يقضيه أنا أغضي شرها فإن الناس تشفعوا بالله عليك وما هو بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه وقال: ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. إن نسبغ الكنين نستشفعوا بالله عليك إن تتطير بجنب أشفع فإنسير فيه شعر الله أعظم من ذلك من نسب الشمس لربه في خاتم الزاد. وأقره على قوله نسبح بك على الله أما معنى فقد تمشي نقطة نسب لربه إسحاق مش هو إنه في الأصل إذا بتعرف الدينين يا سيدي نقطة تمشي نسب لربه مش هو تخل سر القدور ودر خبر معه يضطرق نسب الشمس فيه يستعيب نسبيني أسي ديربي سيدي الله يرفع يستيني أسي ديربي مخانم سيدي ربي يرفع يستيني أسي ديربي أسي ديربي مخانم سيدي الله. لأن الشافعي يسأل المشفوع إليه والعبد يسأل ربه وما يسمع إليه ورب تعالى لا يسأل العبد ولا يسمع به. كيفية زيارة القبول مسموعة أما التي يصيرها للقروض للإنسان الشريعة الإسلامية وأما زيارة الطبوع المسروحة فهو أن يسلم على الميت والدعو له. زيارة الميت تسرح القروض قد سلم تخبو الدين ادعو ناس بسير قدس ينفر في مجزاتي صدع على ثلاثتي قبل أصدر الخلجة الناس كما كان من فاس لما يعلم أصحابه جزر القروض مشكور نبي أهل فعلان الصحابة الكنين عندما سنرسل القبور الكنين السلام عليكم ورحمة المؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أنتم السابقون ونحن لاحقون نكونين اتفقوا عليكم القبور ونسلم تدعون تجسد القدس لكم ثم يجدون ذلك طبعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بظهر رجل كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه الا رد الله عليه وحفظه عليه السلام. ان كل ما يدري شطريات في الدنيا في الجسم المقدس هذه الدرر في الوقت وفي وسطه وانت مسلم ليس في الدنيا. والله تعالى يثيب الحي اذا دعا للميت لقومه. لله الامور ابا الحي الثالث الدرر في المغفره والتغيير الموت بجمال المحكوم حي الذي يرضي التوغرس كما يثيبه اذا صلى على جنازته وليس الذي يخرج في جبهه الذي يرضي التوغرس. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك بالمنافقين لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطبيب انه يصدق المنافقين. الناس لا تصلي على احدنا فليس في الزيارة الشرعية حاجة للحي الميت. الزيارة ليس في قرصي وليس الحاجة للحي الغلوثي أبدا. ولا مسألة ولا نسكت ولا نسكت السر من فيها من فعة الحي الميت السرد عليه ليس التفاع ولا يفوت. والله تعالى فالحق هذا في دعاء هذا يحضر في دعاء للميت في شهر خاصر الحسنات يقول لك يهتم ويثيب هذا على عمله يشهد السماء يقول لي الدم يغفر يقول لي الرطل حتى يجلبوا حيثين الشيء. فإنه ثبت في الصحيحين المسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع ظهره بثلاث التيم جبنان كان في النعمان كان في الثالث تغيمات صدقات جارية يا الصدقة يا سبيل الخيرية من الجامع القصارى يا سبيل مسجد الخيار أو علم ينتفع به اختصاص العلم الذي استعمل سيدي ربي اختيار الخلق يا نشير ليصلحك يتابع مجتمع سيدي ربي يتابع يصلح يغفر في صفق الإسلام الحافي والنار يصلح على البلاد وما شافنا الأعمال الدم هذا يصلح على البلاد وهذا يصلح على سيدي ربي العفوان الشيء دفن القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولما من يأتي إلى قبر نبي أما النبي الثاني الثاني سنقبر شأن النبي ومن يعتقد فيه هذا قبر نبي فرد إليه اعتقد في شأن قبر شأن النبي وفي مخلصة أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويسجده فهذا على ثلاث درجات والناس يتقن من دام ومخشرة الدرجات ولكن أربعة درجات هي الحقيقة يعني على سكينة في الدرجات يعني على سكينة في الدرجات في الدرجات يعني على سكينة في الدرجات في الدرجات يعني على سكينة في الدرجات في الدرجات